وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. بقيت معنا بقية من سورة الواقعة وهي في قوله تعالى فأما إن كان من المقربين، وقد سبق في الآيات الكريمة قوله تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم، يعني بلغت الروح إلى الحلقوم، وهذا في أوان الموت وفي أوان نزع الروح، وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم، يعني إما الملائكة أو أن الله تعالى أقرب بعلمه واطلاعه ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين، يعني إذا كنتم غير مربوبين لله تعالى، ترجعون الروح التي بلغت إلى الحلقوم إن كنتم صادقين، فهل تستطيعون إرجاع الروح إذا وصلت إلى الحلقوم؟ لا تستطيعون، ارجعوها إن كنتم صادقين. ثم قال سبحانه فأما إن كان من المقربين، الضمير في كان، قال المصنف رحمه الله الضمير في كان للمتوفى، هذا الذي بلغت روحه الحلقوم ثم نزعت روحه، إن كان من المقربين، وكرر هنا ما ذكره في أول السورة من تقسيم الناس إلى ثلاثة أصناف، السابقين وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال. فالمراد بالمقربين هنا السابقون المذكورون هنا. فأما إن كان المتوفى من المقربين السابقين فروح وريحان. الروح الاستراحة، وقيل الرحمة، وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ فروح بضم الراء ومعناه الرحمة، وقيل الخلود أي بقاء الروح. وأما الريحان فقيل إنه الرزق، وقيل الاستراحة، وقيل الطيب، وقيل الريحان المعروف في الدنيا يلقاه في الجنة. إذن تنزع روحه بأحسن ما يكون من الرحمة والرأفة والبشارة بحسن العاقبة في الآخرة. وفي قوله روح وريحان ضرب من التجنيس، مر هذا مرارا أن الجناس نوع من البلاغة، وهو تشابه الحروف في الكلمتين مع افتراق المعنى، فالروح والريحان الحروف مشتركة. وأما إن كان من أصحاب اليمين، هذا الصنف الثاني من الناس، فسلام لك من أصحاب اليمين، معنى هذا على الجملة نجاة أصحاب اليمين وسعادتهم وسعادتهم. والسلام هنا يحتمل أن يكون بمعنى السلامة، السلامة من كل الآفات، أو بمعنى التحية، تحية لك من أصحاب اليمين. والخطاب في ذلك يعني يحتمل أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم سلام لك، المخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، أو لأحد أصحاب اليمين سلام لك من أصحاب اليمين. فإن كان للنبي صلى الله عليه وسلم فالسلام بمعنى السلامة، والمعنى سلام لك يا محمد منهم، أي لا ترى فيهم إلا السلامة من العذاب. وإن كان الخطاب لأحد أصحاب اليمين فالسلام بمعنى التحية، والمعنى سلام لك أي تحية لك يا صاحب اليمين من إخوانك وهم أصحاب اليمين أن يسلمون عليك، يعني من سبقك إلى الآخرة من أصحاب اليمين يسلمون عليك، فهو كقوله إلا قيلا سلاما سلاما، أو يكون السلام بمعنى السلامة والتقدير سلامة لك يا صاحب اليمين. ثم يكون قوله من أصحاب اليمين خبر ابتداء مضمر تقديره أنت من أصحاب اليمين. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك، أنت من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين، هذا القسم الثالث من الخلق، يعني الكفار وهم أصحاب الشمال وأصحاب المشأمة، فهؤلاء ماذا لهم؟ فنزل من حميم. النزل أول شيء يقدم للضيف، إذا دعوت إنسانا إلى الطعام لا تقدم له الطعام مباشرة، تبتدئ بشيء من الإكرام، من العصير، من الأشياء الخفيفة بين يدي الطعام، هذا يسمى نزل. فنزل هؤلاء أول إكرامهم في جهنم بالحميم، الماء الحار، وتصلية جحيم، يعني يصلون جحيما ينزلونها. إن هذا لهو حق اليقين، هذا الإشارة إلى ما تضمنته هذه السورة من أحوال الخلق في الآخرة. وحق اليقين معناه الثابت من اليقين، وقيل إن الحق واليقين بمعنى واحد، فهو من إضافة الشيء إلى نفسه، كقولك مسجد الجامع، واختار ابن عطية أن يكون كقولك في أمر تؤكده، هذا يقين اليقين أو صواب الصواب، بمعنى أنه نهاية الصواب. فالكعبة مثلا عظمها الله تعالى، نؤمن بوجودها إيمانا يقينيا، عندنا يقين. فإذا وصلنا المسجد الحرام أكرمنا الله بذلك ورأينا الكعبة عظمها الله تعالى، صار هذا اليقين عين اليقين. ثم بعد ذلك إذا وصلنا إليها ولامسناها بأيدينا صار ذلك حق اليقين، فالذي لمسها بيده والذي يؤمن بها على بعد آلاف الأميال هما في اليقين سواء في اليقين، لكن في هذا اليقين توجد مراتب. إذن في قوله تعالى في سورة لتسألن يومئذ عن النعيم أنهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين، نحن الآن عندنا علم اليقين، لترون الجحيم عين اليقين، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في سجودكم. فلذلك استحب الإمام مالك وغيره أن يقول في السجود سبحان ربي الأعلى، وفي الركوع سبحان ربي العظيم. وأوجبه الظاهرية بقوله فسبح، ويحتمل أن يكون المعنى تسبيح الله بذكر أسمائه، والاسم هنا جنس الأسماء، والعظيم صفة للرب تعالى، أو يكون الاسم هنا واحدا والتعظيم صفة له. إذن فسبح باسم ربك العظيم، يعني بجنس الأسماء، سبح الله بأسمائه فهو العظيم سبحانه، أو سبح باسم معين هو أعظم الأسماء، الاسم الأعظم، أو يكون الاسم هنا واحدا والتعظيم صفة له، فكأنه أمره أن يسبح بالاسم الأعظم. ويؤيد هذا القول الثاني أن المراد فسبح باسم ربك العظيم، فسبح بالاسم الأعظم، يرجحه يؤيده اتصال سورة الحديد بها، يعني السورة التي تليها. وهذا نوع من العلم، وهو علم المناسبات، وعلم المناسبات بين السور، وعلم المناسبات بين الآيات، ما مناسبة ذكر هذه السورة بعد هذه السورة، وما مناسبة ذكر هذه الآيات بعد هذه الآيات. فسورة الحديد في أولها التسبيح وجملة من أسماء الله وصفاته. وقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: اسم الله الأعظم موجود في 6 آيات من أول سورة الحديد، وروي أن الدعاء عند قراءتها مستجاب، وهي قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. اللهم إنا نسألك بهذه الآيات الكريمة، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعوت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تفرج عنا وعن المسلمين ما نزل بهم في مشارق الأرض وفي مغاربها، وأن تكشف عنا تسلط الأعداء يا رب العالمين. اللهم اكشف عنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نذل أو نذل أو نظلم أو نهدم أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم ادفع عنا طغاة الأرض أجمعين فإنهم لا يعجزون. اللهم ادفع عنا طغاة الأرض فإنهم هم الوباء يا رب العالمين، اكشف عنا ذلك الوباء يا أكرم الأكرمين. اللهم احقن دماء المسلمين وارحم شهداءهم وداوي جرحاهم وعافي مبتلاهم، فك أسر المأسورين وأحسن خلاص المسجونين، وردنا والمسلمين أجمعين إلى دينك ردا جميلا. رد شبابنا ورد شاباتنا ورد رجالنا ورد نساءنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر نساء المسلمين يا رب العالمين. اللهم استر بنات المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من كل باطل وانحراف يا رب العالمين، ادفع عنا كل بغي وضر وأذى يا أكرم الأكرمين. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. لا إله إلا أنت سبحانك ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: سورة الحديد. سبح لله ما في السماوات والأرض. هذا التسبيح المذكور هنا وفي أوائل سائر السور المسبحات يحتمل أن يكون حقيقة، يعني أن يكون لها تسبيح حقيقي، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ويحتمل أن يكون بلسان الحال، لسان حالها يقول سبحان من له ما في السماوات وما في الأرض، لأن كل ما في السماوات والأرض دليل على وجود الله وقدرته وحكمته، والأول أرجح أنها تسبح حقيقة لقوله سبحانه ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وذكر التسبيح هنا في هذه السورة وفي سورة الحشر وسورة الصف بلفظ الماضي سبح لله، وفي سورة الجمعة وسورة التغابن بلفظ المضارع يسبح لله، وكل واحد منهما يقتضي دوام التسبيح. هو الأول والآخر. أولا قال: وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير سبحانه. هو الأول والآخر، أي الذي ليس لوجوده بداية ولا لبقائه نهاية، يعني أزلي أبدي سبحانه. والظاهر والباطن، أي الظاهر للعقول بالأدلة والبراهين الدالة عليه سبحانه، الباطن الذي لا تدركه الأبصار، أو الباطن الذي لا تصل العقول إلى معرفة كنه ذاته، العجز عن درك الإدراك إدراك، فلا يصل العبد إلى إدراك حقيقة مولاه. وقيل الظاهر العامي على كل شيء، فهو من قولك ظهرت على الشيء إذا علوت عليه. والباطن الذي بطن كل شيء، أي علم باطنه، والأول أظهر وأرجح، يعني الذي لا تصل العقول إلى معرفة كنه ذاته. ودخلت الواو بين هذه الصفات، لم يقل هو الأول الآخر الظاهر الباطن، قال الأول والآخر والظاهر والباطن، لتدل على أنه تعالى جامع لها مع اختلاف معانيها، وفي ذلك مطابقة لفظية، وهي من أحسن أدوات البيان. الطباق ذكر الشيء مع مقابله، مثلا قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فهذا المقابل بين الأشياء يسمى طباقا. هو الذي وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، قد ذكر وكذلك ما بعده، يعني ذكر في المواضع السابقة في سورة البقرة وفي سورة طه. ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، ما يدخل إلى الأرض وما يخرج من الأرض، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها سبحانه، وهو معكم أينما كنتم، يعني أنه حاضر مع كل أحد بعلمه وإحاطته سبحانه. وأجمع العلماء على تأويل هذه الآية بذلك. إذن هذه الآية مؤولة باتفاق، المعية هي معية العلم والإحاطة، وليست معية الذات، وهو معكم أينما كنتم سبحانه، والله بما تعملون بصير، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يعني يدخل الليل في النهار ويدخل النهار في الليل، والسبق ذكر ذلك في الحج ولقمان. وهو عليم بذات الصدور سبحانه. آمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، يعني الإنفاق في سبيل الله وطاعته. وروي أنها نزلت في الإنفاق في غزوة تبوك. وعلى هذا روي أن قوله فالذين آمنوا منكم وأنفقوا نزلت في عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فإنه جهز جيش العسرة يومئذ. ولفظ الآية مع ذلك عام، يعني عام في كل إنفاق وفي كل من ينفق، وحكمها باق لجميع الناس. وقوله مستخلفين فيه يعني أن الأموال التي بأيديكم إنما هي أموال الله، لأنه خلقها ولكن له متعكم بها وجعلكم خلفاء بالتصرف فيها، فأنتم فيها بمنزلة الوكلاء. إذن ليس المال مالك، المال مال الله، والله تعالى وكلك بالإنفاق منه، فمما وكلك الله فيه أن تنفق على نفسك، ومما وكلك الله فيه أن تنفق على أهلك، ومما وكلك الله فيه أن تتصدق على غيرك. هذا كله توكيد من الله عز وجل. ومنعك سبحانه أن تسرف، ومنعك سبحانه أن تبذر، فلا تقول هذا مالي أنا حر بمالي ما في شيء اسمه أنا حر، أنا حر بمالي ما في شيء اسمه أنا حر بمالي، في شيء أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. إذن كل ما كان المستخلف شديد الرقابة يكون تقيد الوكيل أشد، فالله عز وجل لا تخفى عليه خافية. إذن الإنسان الذي الآن يعمل عند أحد أو يعمل في شركة يحاول أن يكون كل تصرفاته مشروعة، وفوق ذلك يحاول أن تكون كل تصرفاته بالفواتير. لما يسأل يقول هذه الفواتير، أنا ما أنفقت شيئا زائدا، ولا يعني أسأت في البيع ولا في الشراء. فهكذا ينبغي أن يكون حال المؤمن في ماله، في إنفاقه على نفسه وعلى أولاده وعلى أسرته وعلى سائر وجوه الإنفاق، ومن جملتها الصدقة الواجبة أو الزكاة أو صدقة التطوع أو المستحبة في ذلك. لذلك لما تكون وكيلا على المال لا تجزع، تقول ما جاءني المال، الموكل هكذا أعطاه. إنسان أحيانا يجزع، الموكل أعطاه في الشهر الماضي 1000، أعطاه في هذا الشهر 500، أعطاه في الشهر الآخر 100، الله هو الرزاق. إذن هذا ليس حقا أصنعه بنفسي وأتحكم فيه بنفسي، هذا رزق الله، الله تعالى هو الرزاق، هو المعطي وهو المانع، وهو الخافض وهو الرافع، وبيده كل شيء سبحانه. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. إذن لا تمنعوها من الإنفاق فيما أمركم مالكها أن تنفقوها فيه. ويحتمل أن يعني جعلكم مستخلفين ممن كان قبلكم، فورثتم عنهم الأموال فأنفقوها قبل أن تخلفوها لمن بعدكم كما خلفها لكم من كان قبلكم. المال عندك مخزون لوارثه، ما المال مالك إلا يوم تنفقه. فكثير من الناس مثلا يرث من والده عقارا غالي الثمن ويعيش طول عمره فقيرا وهو يملك عقار غالي الثمن جدا، يموت يرثه أبناؤه من الجد إلى الأبناء عن طريق هذا الوالد. الوالد ما استفاد منه شيئا، إنما حمله من أبيه إلى أولاده. يأتي هؤلاء الأولاد كل واحد يريد حصته، يتشاجرون قليلا ثم يتفقون على بيع العقار، ثم يأخذ كل واحد منهم نصيبه. فبعضهم عنده قسمة فيشتري به عقارا أصغر لحصته، واحد يشتري بيتا، واحد يضيع المال في الطعام والشراب والسرور في الدنيا. أيضا هذا الذي اشترى عقارا يسلفه لمن بعده، وهكذا تجري الحياة. والمقصود على كل وجه، سواء كان على المعنى الأول أنه مما جعلكم الله تعالى موكلين في الإنفاق به، أو على المعنى الثاني ترثونه من آبائكم تورثونه لأبنائكم، تحريض على الإنفاق والتزهيد في الدنيا، يعني لا تكن شحيحا، أنفق ينفق الله تعالى عليك. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله، معناه أي شيء يمنعكم من الإيمان. والرسول صلى الله عليه وسلم يدعوكم إليه بالبراهين القاطعة، والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم بالبراهين القاطعة والمعجزات الظاهرة. فقوله ما لكم استفهام يراد به الإنكار، ولا تؤمنون في موضع الحال من معنى الفعل الذي يقتضيه ما لكم. والواو في قوله والرسول يدعوكم واو الحال، وقد أخذ ميثاقكم يحتمل أن يكون هذا الميثاق ما جعل في العقول من النظر. إذن كيف لا تؤمنون، ما لكم لا تؤمنون، كيف لا تؤمنون بالله في حال أن الرسول يدعوكم بالبراهين لتؤمنوا بربكم. وقد أخذ الله سبحانه ميثاقكم وآمنتم في عالم الذر، يحتمل أن يكون هذا الميثاق ما جعل في العقول من النظر الذي يؤدي إلى الإيمان. إذا ترك العقل الصريح ونظر في هذا الكون، فإن العقل الصريح يجزم أن لهذا الكون موجدا. أما العقل المتأثر بالبيئة، المتأثر بالثقافات المحيطة، المتأثر بالمتغيرات التي حوله، ربما لم يصل إلى هذه النتيجة، هذا ليس عقلا مجردا. فهذا من أخذ الميثاق أن الله جعل في العقول ما يؤدي إلى الإيمان. أو يكون الميثاق الذي أخذه سبحانه على بني آدم حين أخرجهم من ظهر آدم وأشهدهم على أنفسهم، ألست بربكم؟ قالوا بلى. هذا الميثاق الآن لا يتذكره الإنسان، لكن في عوالم القيامة يتذكره. من منا يتذكر لحظة خروجه من بطن أمه؟ لا أحد. هل عدم تذكره يسيغ له أن ينكر؟ يقول لا، نحن ما خرجنا من بطون الأمهات. لا، لأن هذا شيء معلوم بالضرورة، وكون الإنسان لا يتذكره لا ينفيه. من منا يتذكر 9 أشهر قضاها في بطن أمه، يأكل من دمها ويأكل من عظامها ويأكل من لحمها، من يتذكر؟ ما يتذكر أحد. فهذه الأشياء حقيقة، وإن جحدها ابن آدم وإن لم يذكرها. كذلك أخذ الميثاق لا يتذكره الإنسان، وهو حقيقة واقعة. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. والعبودية هنا للتشريف والاختصاص صلى الله عليه وسلم. والآيات هنا القرآن، ينزل على عبده آيات بينات. هذه الآيات تخرج الإنسان من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. ثم رجعت الآيات إلى قضية النفقة، وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. معناه أي شيء يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله، والله يرث ما في السماوات والأرض إذا فني أهلها، ففي ذلك تحريض على الإنفاق وتزهيد في الدنيا. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. الفتح هنا فتح مكة، وقيل صلح الحديبية، والأول أشهر وأظهر، يعني فتح مكة. ومعنى الآية التفاوت في الأجر والدرجات بين من أنفق في سبيل الله وقاتل قبل فتح مكة، وبين من أنفق وقاتل بعد ذلك. فإن الإسلام قبل الفتح كان ضعيفا، والحاجة إلى الإنفاق والقتال كانت أشد. ويؤخذ من الآية أن من أنفق في شدة الحاجة أعظم أجرا ممن أنفق في حال الرخاء. وفي الآية حذف دل عليه الكلام، تقديره لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل مع من أنفق بعد الفتح وقاتل. ثم حذف هذا لدلالة قوله أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وفي هذا المعنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. المد هذا المقدار، فمن تصدق بهذا المقدار من الذهب من الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو أثقل عند الله من أحدنا في هذه العصور المتأخرة، ينفق مثل جبل أحد، مثل جبل أحد وملؤه ذهبا. هذا المد من الصحابي أكبر أجرا وأعظم ثوابا من الجبل الذي ينفقه من تأخر عنهم رضي الله تعالى عنهم. يعني السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وخاطب بذلك من جاء بعدهم من سائر الصحابة. ويدخل في هذا الخطاب كل من يأتي إلى يوم القيامة. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وكلا وعد الله الحسنى، أي كل واحدة من الطائفتين الذين أنفقوا وقاتلوا قبل الفتح وبعده وعدهم الله الجنة. لذلك العمل للإسلام عندما تكون الدعوة إلى الله غرما أعظم بكثير من العمل للإسلام عندما تكون الدعوة إلى الله غنما. أشياء كثيرة تتعلق بنصرة الإسلام في زمن تكون فيه غرما، وفي زمن آخر تكون فيه غنما. من قام بها في زمن الغرم أعظم أجرا ممن قام بها في زمن الغنم. وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ يقرض الله يعني يتصدق، فكأنه يقرض الله سبحانه، والله غني ونحن الفقراء، ذكر في البقرة. فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. العامل في الظرف يوم أجر كريم، وله أجر كريم يوم ترى، أو تقدير أذكر يوم ترى المؤمنين. يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. قيل إن هذا النور استعارة يراد به الهدى والرضوان، والصحيح قول الجمهور إنه حقيقة، يعني يوجد نور حقيقي بين يدي المؤمنين بين أيديهم وبأيمانهم. وقد روي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمعنى على هذا أن المؤمنين يكون لهم يوم القيامة نور يضيء قدامهم وعن يمين كل واحد منهم. وقيل يكون أصله في أيمانهم، عندكم بكسر الهمزة، صوابه في أيمانهم فتح الهمزة. يحملونه بأيمانهم فينبسط نوره قدامهم. وروي أن نور كل واحد على قدر إيمانه، يعني مثل اللمبة، في لمبة 100، في لمبة 200، في لمبة 500، في برونجكتور، في لمبة خفيفة، في لمبة 5 واط، في لمبة خفيفة جدا، كل واحد نوره بحسب حاله. فمنهم من يكون نوره كالنخلة السحوق، النخلة العالية المرتفعة، ومنهم من يضيء ما قرب من قدميه، ومنهم من يضيء مرة ويهم بالانطفاء مرة، مرة يضيء مرة ينطفئ مرة يضيء. قال ابن عطية: ومن هذه الآية أخذ الناس مشيا المعتق بالشمعة قدام معتق، ومن هذه الآية أخذ الناس مشي المعتق بالشمعة قدام معتقه إذا مات، يعني من العادات الاجتماعية التي يذكرها المصنف رحمه الله. لا توجد اليوم هذه العادة، أن العبد في جنازة سيده الذي أعتقه يحمل شمعة، يعني لهم أجرهم، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، والله تعالى أعلم. هذا عادات اجتماعية ذهبت الآن. بشراكم اليوم جنات، تقديره يقال لهم ذلك، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. هذا حال المؤمنين. في مقابلهم يوم يقول المنافقون والمنافقات، هنا مؤمنون ومؤمنات، وهنا منافقون ومنافقات. يقولون للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. يوم بدل من يوم ترى، يعني يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم، هو يوم يقول المنافقون والمنافقات في نفس اليوم، أو متعلق بالفوز العظيم. للمؤمنين هذا النور، ذلك هو الفوز العظيم، يوم يقول المنافقون والمنافقات. أو بمحذوف تقديره اذكر يوم يقول المنافقون والمنافقات. وعلى كل هذه التقديرات هناك مقارنة بين حالين، بين حال أهل الإيمان وبين حال أهل النفاق والعياذ بالله تعالى. ومعنى الآية أن كل مؤمن مظهر للإيمان يعطى يوم القيامة نورا، فيبقى نور المؤمنين وينطفئ نور المنافقين. الكفار ما فيه النور أصلا. القسمة ثلاثة: مؤمن ومنافق وكافر. الكافر ما فيه نور أصلا. أما المنافق في الدنيا ماذا كان يظهر؟ كان يظهر أنه من أهل الإيمان، إذن ينبغي أن يكون شأنه شأن المؤمنين في نورهم، فإذا به يوم القيامة لا نور معه، فماذا يقولون للمؤمنين؟ فيقول المنافقون للمؤمنين: انظرونا نقتبس من نوركم، أعطونا شعلة. مثل الشمعة، يأتي من يحمل شمعة أخرى فيقتبس، النار تنقسم بين الشمعتين ولا تنقص في إحداهما، نأخذ منه ونستضيء به. ومعنى انظرونا انتظرونا، أيضا في سرعة الذهاب. المؤمنون يمضون في عوالم الآخرة كالبرق الخاطف، وأما المنافقون على الصراط والعياذ بالله فتذل أقدامهم. انتظرونا، وذلك لأن المؤمنين يسرعون إلى الجنة كالبرق الخاطف والمنافقون ليسوا كذلك. ويحتمل أن يكون من النظر، إذا انظرونا من الانتظار أو من النظر، أي انظروا إلينا، لأنهم إذا نظروا إليهم استقبلوهم بوجوههم فاستضاءوا بنورهم. انظرونا نقتبس من نوركم. ولكن يضعف هذا، لأن نظر إذا كان بمعنى النظر بالعين يتعدى بإلى، وقرئ أنظرونا بهمزة فصل، ومعناه أخرونا أي أنهلونا في مشيكم حتى نلحقكم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، روحوا دوروا على نور لما كنتم في الحياة الدنيا، ابحثوا عن ذلك النور، ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. يحتمل أن يكون هذا من قول المؤمنين أو من قول الملائكة، ومعناه الطرد للمنافقين والتهكم بهم، لأنهم قد علموا أنه ليس وراءهم نور. ووراءكم، ارجعوا وراءكم، ظرف العامل فيه ارجعوا، وقيل إنه لا موضع له من الإعراب، وإنه كما لو قال ارجعوا، ومعنى هذا الرجوع ارجعوا إلى الموقف، يعني إلى عرفات يوم القيامة، فالتمسوا فيه النور، أو ارجعوا إلى الدنيا فالتمسوا النور بتحصيل الإيمان، هذا ممتنع وهذا ممتنع، أو ارجعوا خائبين وتنحوا عنا فالتمسوا نورا آخر فلا سبيل لكم إلى هذا النور، نسأل الله تعالى السلامة. فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. إذن كان المنافقون يرون المؤمنين، ثم ضرب بينهم بحاجز، فهؤلاء نجوا وهؤلاء في العذاب، أي ضرب بين المؤمنين والمنافقين بسور يفصل بينهم، وفي ذلك السور باب لأهل الجنة يدخلون منه. وقيل إن هذا السور هو الأعراف، وهو سور بين الجنة والنار. وقيل هو الجدار الشرقي من بيت المقدس، وهذا بعيد. نعم. فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، في باب من أبواب المسجد الأقصى مسدود في جهته الشرقية اسمه باب الرحمة، فالله تعالى أعلم، هذا قول بعيد. باطنه فيه الرحمة، باطنه هو من جهة المؤمنين، وظاهره من قبله العذاب هو من جهة المنافقين، وهي خارجه، كقولك ظاهر المدينة أي خارجها، والضمير في باطنه وظاهره يحتمل أن يكون للسور أو للباب، والأول أظهر، يعني باطن السور وظاهر السور. ينادونهم ألم نكن معكم، أي ينادي المنافقون المؤمنين فيقولون لهم ألم نكن معكم في الدنيا، يريدون إظهارهم الإيمان، كنا في الدنيا معكم نملأ المساجد، نتكلم في الدين، نتكلم في الإسلام، ونذهب ونأتي كذا. قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم، أي أهلكتموها وأضللتموها بالنفاق، وأظهرتم ما لم تبطنوا، والجزاء من جنس العمل. فهذا السور الذي بينهم في الآخرة هو مثلهم، هم كانوا في الدنيا يظهرون شيئا ويبطنون شيئا آخر، وهذا السور في الآخرة ظاهره شيء وباطنه شيء آخر. وتربصتم، أي أبطأتم بإيمانكم، وقيل تربصتم الدوائر بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالمسلمين، وارتبتم أي شككتم في الإيمان، وغرتكم الأماني أي طول الأمل والتمني، ومن ذلك أنهم كانوا يتمنون أن يهلك النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون أو يهزموا، إلى غير ذلك من الأماني الكاذبة. وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله، أي الفتح وظهور الإسلام أو موت المنافقين على الحال الموجبة للعذاب. وغركم بالله الغرور، الغرور هو الشيطان، يعني الذي يغر غيره. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار، هي مولاكم، أي هي أولى بكم. وحقيقة المولى الولي الناصر، فكأن هذا استعارة منه، أي لا ولي لكم تأوون إليه إلا النار، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ثم قال سبحانه ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الخاشعين لذكره، وأن يجنبنا قسوة القلب والفسق وسائر الخواطع عنه سبحانه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله.